تهبطي بنية في حفرة السفور في حفرة رهيبة مليئة بالشرور تضيع فيها الحشمة والعفة والسرور مليئة بالآثام والذنب والغرور لتلتقي بالفجار كذاذئ من سعور يضيع منك أجرا من واهب غفور لتنتهي في حفرة تسمى بالتنور لتنتهي في حفرة تسمى بالتنور